الحمد لله نستعينه ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بعد نشهد ان لكم نحفظكم من فلسفه الاخيره يا صادق ولكن انا وفرمية منكم وفرمية أصحابكم العديد إن شاء الله يعني ربنا يهمكم ويوفقكم ويقدركم خير عليكم طبعا درس الصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم درس ماذا؟ ما الذي يجب عليك بعد صلاة العصر؟ ما الذي يجب عليك؟ قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني من فأنت تعلمت صفة صلاة النبي وكل مسألة جديدة فيجب عليك أن تعمل بها خاصة في نفسك ثم تعلمها للناس ما الذي يمنع أن في المسجد اللي أنت بتصلي فيه تعلم الناس صفة صلاة النبي والذي ينظر إلى أحوال الناس في الصلاة يرى عجبا طبعا لأننا نتكلم عن القرآن الخشوع ولكن نتكلم عن الهيئات وكيف أنت الهيئات والطاعة والسنة والطاعة وحقيقة الخشوع الذي هو أصل الصلاة ولب الصلاة والطاعة فيجب عليك إذا تعلمنا المسألة فمن تعلمنا جزئية من دين الله فهو بها عالم يجب عليه أن يقوم بحق التدبير ومما يعين الإنسان على تثبيت المواد المدروسة لنفسه أن هو يبلغ العلم كان أحد العلماء يجمع الإيمان عنده ويقول له والله إني أعلم أنكم لستم من أهل العلم ومن طباعة العلم أن تحدث به غير علم ولكن والله لا أحدثكم إلا لنثبت الحفظ وكان بيذكر عليه فلا يمنع الانسان في مكان عمله ان يتكلم عن صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ويستحضر الكلام ده ويعلم الناس ويأخذ بايديهم من الله عز وجل برفق رجلين كما قال هنا الشيخ محمد رحمه الله ان المساله التي يسع فيها الخلاف تسع ما تسع لازمها المساله في الفقه المساله مش قول واحد يعني قل ان يحتاج المساله المساله تروح في الفقه فيها قول واحد ولكن المسألة تختلف فلذلك يعني ما رفع الصحابة يسعى فلا أقول عليكم لأن طبعا قال الوجود فأعناكم الله لم تبتعد منه؟ خليك تحت بالله البطول الشكوى الشكوى مركبة يعني من العيون طبعا اتمنى اذا ابتلأت المعده نامت الفكره اذا ابتلأت المعده نامت الفكره فالانسان لو كان كتير هينام كتير هيضيع لكن ليس المفروض ان تلعب سيدنا يكون قويا معه ان شاء الله نبدا هذه الشكايه الى المختصين ان شاء الله يعني إلا أن يصبها وابلا فطر علامات الإعراض تحدثنا في المرة السابقة عن الضمة وقلنا أنها علامة الرفع في أربعة مواضع من يذكرنا؟ تفضل الاسم المفرد جمع التكسير جمع المؤنث السالم الموالع الذي لم يتصل بآخره شيء علامة والسؤال جاء المعلم والمثال الثاني جاء الفتى المعلم اسم مفرد والفتى اسم الضمة ظاهرة من تقدرة العينين ومفهوم الضمة ظاهرة، فالمفرد يفعل الضمة، فالضمة قد تكون ظاهرة أو مقدرة. أما أقول جاء الفتى، جاء الفتى، طيب أين المفرد؟ الفتى. ما إعرابها؟ الضمة المقدرة، بارك الله فيك. إذن الضمة علامة للرفع في المفرد، والضمة قد تكون وقد تكون، قد تكون ضمة ظاهرة، قد تكون ضمة مقدرة. جمع التكسير، جمع التكسير يحدث أو يحدث في جمع التكسير تغيير عن المفرد. صور التغيير، ها؟ تغيير بالشكل، أسد تجمع أسد. طيب عاد حد يجيب لي مين شعر في كلمة أسد؟ تفضل. أنا الذي سماني حنظلة. حنظلة ولا حيدرة؟ حيدرة. حيدرة. أسد الغابات التاريخ محمد. بارك الله فيك. تموت الأسد الغابات الغابات الغابات. تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضب تأكله الإيه؟ الكلاب. طيب مين أسماء الأسد؟ عايزين نخلي اللعبة في الكويسة عشان احنا في الآخر. حيدر. حيدر. وقسوار. وقسوار. وطبعا أسد. وليس. وليس. وغضنفر. وغضنفر. وضرغار. وحسام. وحسام. وحسام. ناقص واحد. ها؟ ورمين. والهزار. الهزار. يقول بشر بن الحارث، طبعا بشر بن الحارث ده شاعر عايز يتجوز من الكعبة زي ما حصل مع حنطرة، وعمه مش عايز يجوزه بنته، فقال له مهر بنتي 100 ناقة من النوم، وتجمع كل ناقة على النوم وعلى المياه في مكان فيه أسد لا يستطيع أحد أن يمر بهذا. فوصل بشر بن حارث إلى هذا المكان وتقابل مع مين؟ فكان مما قال بعد أخته رسالة أخت اسمها فاطمة، قال لها أفاطم لو شهدت بضم خط جبل وقد لاقى الهزار أخاك بشرى إذا لرأيت ليثا أم ليثا هزبرا اغلبا لاقى هزبرا. يبقى عندنا ليس ايه؟ والهزبر. تبهنس استقاعس عنه مغري. ساعة ما المغري شاف الاسد اضطربت الارض تحت قدميه. فقال تبهنس استقاعس عنه مغري محاذرة فقلت عقرت مغرى امل قدمي ظهر الارض اني رأيت الأرض أكثر منك ظهرا. في الآخر ضرب بقى حوار طويل بينه وبين الأسد، في الأخير قتل الأسد. في الأخير بيقول له ولكن يعني لما قتله قال له ولكن رمت أمرا لم يرم سواك فلم أطق يا ليث صبرا تحاول أن تعلمني جرارا لعمر أبيك قد حاولت. ولما قلت له قال له يعني أنت كان نفسك تديني درس أمامي وقال لا لعمر أبيك قد حاولت نكرا. فكلمة أسد ثم على ما الذي تغير؟ تغير الشكل بس طيب تغيير بالنقص ممكن لعلم 19 اسم ان شاء الله نجمع منهم المره الجايه لو 19 تغيير بالنقص تهمه تهمه على تهمه ما النقص الذي حدث حسب مين ممكن تغيير بزياده صنوان وغير صنوان يصوم قال فلان صوم ابيه صوم ابيه يعني مثل أبيه فتجمع على صنوان طيب ممكن التغيير في الشكل مع الرقص. مين يجيب لي مثال كلمة سرير جمعها سرر على سرر ربنا يرزقنا يا رب الجنة. بابا شفت السرير مرفوع كل السرير على ايه؟ ايه ده في الجنة؟ السرر ايه؟ نسأل الله الجنة. من يشتاق إلى الجنة؟ كل اللي بيشتاق الجنة؟ طب مين عنده استعداد يموت؟ ما هو لازم تدخل الجنة حتى تموت. ما تخش الجنة لما تموت. اللي عايز يخش الجنة يبقى عنده استعداد ايه؟ يموت. نسأل الله أن يرزقنا يا رب حسن الاستعداد. فكلمة سرير تطمع على صرف. ايه النقصان اللي حدث؟ الغياب والشكل في التشكيل. عندنا ايه في الشكل مع الزيادة؟ كلمة سبب جمعها؟ سبب جمعها؟ أسباب. ايه الزيادة اللي حدثت؟ ها؟ همزة في الأول ولا همزة وين؟ همزة وين؟ وفضل؟ وهن؟ ونون. ممكن يكون في تغيير في الشكل مع الزيادة والنقص. زي كريم ثم على ثم ربيف رب فام وامير وامير امراء. اذا نحن نستغير بين المفرد والجمع تكسير اما بالزياده واما بالنقص واما بالزياده والنقص مع بعض واما بالزياده في الشكل والنقص والزياده كله مع بعض. ماشي يا حمد؟ طيب جاء الرجال. جاء الرجال كلمة الرجال من أي نوع الجمع؟ جمع تكسير. إعرابها فاعل مرفوع وعلامة الرفع مقدرة. ظاهرة ولا مقدرة؟ ظاهرة. طب كلمة الرجال في القرآن؟ سألنا السؤال ده قبل كده عشان نشرح يلا. من المؤمنين سورة إيه؟ الأحزاب. هذه الآية كانت لها قصة. حد يعرفها؟ ما طب احكي لي القصة. ما هي طبعا؟ هذه القصة هذه الآية كان لها قصة في جمع القرآن. من الذي جمع القرآن؟ من الذي قام بعملية الجمع؟ تنفيذ زيد بن ثابت بأمر مين؟ بمشورة من؟ عمر بن الخطاب. وضع زيد خطة مهتمة دقيقة لجمع القرآن. فكيف كان يجمعه؟ كان يأتي بالحفظة وبما هو مكتوب. فكان يقارن بين المحفوظ في الصدور والمكتوب. وكان لا يأخذ آية إلا إذا وجدها موجودة عند رجلين. ما يأخذش آية فتقول الحمد لله رب العالمين فتحها. لو لا موجودة عند واحد ثاني يأخذها منه. عند هذه الآية حدث أمر. لم يجد هذه الآية إلا عند رجل واحد. أبو خزيمة أنصار. وزي ما بيسأل في الأنصار. كده؟ طيب. هذا الرجل شهد له النبي بشهادته بشهادة رجلين. في أي مواقف اشترى النبي صلى الله عليه وسلم بعيد من رجل. فأراد الرجل أن يرجع في البيعة. فقال النبي من يشهد لي أني اشتريت من هذا الرجل، اشتريت من هذا الرجل. فقام هذا الرجل وقال انا يا رسول الله وما شافش ولا بيع ولا شيء. قال عليك تشهد؟ قال يا رسول الله اصدقك في امر الوحي من السماء. انا بصدقك ان ينزل عليك جبريل يستدعى بالوحي. مش هصدقك انك انت اشتريت. فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهاده رجلين فنفعته هذه الشهاده في جمع القران. جاء الرجال. الرجال فاعل مفعول ضمه ظاهره. كلمه الرجال في القران ها؟ فلا عزيزي عزيزي هي فيها فيه فيه فيه المؤسسة على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه في مكان فيه فيه فيه رجال يحبون أي وتطهر. ماشي يا أخوان؟ طيب عندنا عندنا جمع التكسير. هسأل سؤال في جمع المؤنث السالم. من يتشرف لهذا؟ من يتشرف بهذا السؤال؟ طبعا عزيزي حديث في السنة لواحد قال تشرفت له. ها انا عايز اتكلم بالفيرب ده صلى على النبي. فتشرفت له كانت سنه 7 هجري. ها الغزوة خيبر في اليوم السادس قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله شرف أي شرف فأخذ الناس أو بات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطون كل بات مين اللي يكون مش من أجل الإمارة لأن الصحابة مش بتاكل الإمارة ولكن من أجل هذا الشرف العظيم يحب ويحب وليس العجب من أن تحب ولكن العجب من أن تحب. أنا بحب ربنا فربنا اللي يحبني دقي الصحابة من بدر كل واحد الناس فجاءت عمر على ركبتين فعمر رضي الله عنه من غير ما يكسر ركبتين هو باين صح؟ قال فما احببت الامارة الا يومك من اجل ايه؟ هذا الشرف العظيم. قال فتشرفت له طلعت سيدي كده تقول تعالى فقال اين؟ شوف تفضل ربنا ان الحاضر لا يحوزها ومن يحوزها؟ الحاضر اين عليك؟ قال يشتد على الله على رسول الله. فتشرفت له فمن يتشرف هذا السؤال؟ البخاري لما جاء وقت من زمان سنة وقالوا أرسل لما أسلموا قالوا ابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث إلا أمينا. في البخاري أشرف لها أصحاب مسلم فقال قومي هذا عبيدة وقومي سلم في رأس آخر إن بكل أمة أمينة وأمين هذه الأمة أبو عبيدة من الفقه أبو عبيدة عامل إيه؟ أحد إيه؟ أحد طب من يعرف عشرة؟ عايزين العشرة ومن لطائف العشرة دخل رجل يوما على الصحابة فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة والزبير في الجنة وطلحة بن عبيد الله في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وابو عبيدة بن الجراح في الجنة وإن شئتم سميت لكم العاشر. قالوا من؟ قال أنا. فمن أنا؟ سعيد بن زيد. سعيد بن زيد عايزك ترجع كده وتبحث ليه سعيد بن العشرة الشهود؟ ليه بقى عمر بن الخطاب؟ زرفته مين؟ سيدنا عمر قال معايا ايه؟ في قصة السبع عمر. فسعيد بن زيد. مين يعرف بقية اسمه؟ سعيد بن زيد بن عمرو بن فيج أبوك أحد الأحناف الذين كانوا يعبدون الله على ملة فالسؤال اللي خرجنا كده انا عايز بس اجدد من شرطكم متى تكون الضمه مقدره في جمع المؤنث؟ متى تكون الضمه مقدره في جمع المؤنث السالم؟ وانا المره السابقه قلت لكم اكتب هذا السؤال. ها عند الفقه اليوم متقدم طب هذا السؤال هذه ما بتبص هذه شجراتي وبقراتي. النهارده ان شاء الله درس خفيف جدا عشان انا والله يعني ايه انا مش عارف جدا يعني مش عايز اقول اني اشكو من الذي تشكوه مني. مين اللي قال الكلمه دي؟ مين اللي قالها؟ فرد لا بارك الله فيك بس مش عمر بن الخطاب. ربنا يبارك فيك بس مش عمر بن الخطاب. أبو بكر الصديق رضي الله عنه. حديث حنظلة. خرج حنظلة قابل الصديق فقال له يا أبا بكر نافق حنظلة قال له وما ذاك؟ قال نجلس عند رسول الله فيحدثنا عن الجنة والنار فنراها وكأنها رأي العين. فلما نذهب إلى البيوت نداعي الأطفال والنساء على الفروش من أبي الغرب في المسجد رقة القلب الطمأنينة الخوف الخشوع تطلع بره سنتيمتر عن المسجد القلب لترى عظم هذه البقعة أفضل بقاع الأرض إيه؟ في المسجد. فسيدنا أبو بكر قال له طبيب معالج قال والله إني أشكو من الذي أشكو. طب لو نهدي البيت وقلت لك ما فرق على صحيح بس جيل الناس ثم الفرق عمل ولا اعتقاد بل ما يكون في الضرب الأسلم ومش عارف سيدنا أبو بكر حبيبنا بصدق قال إني أشكو من الذي أشكو به. هيا بنا إلى رسول الله حدث عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحدثنا عن الإحرام ونيابة الواو والواو واو والواو ونيابة الواو عن الضمة نيابة الواو عن الضمة. قال مين اللي قال؟ المصنف. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. يعني ذو بمعنى صاحب ذو مال أي صاحب مال. أقول تكون الواو علامة على رفع الكلمة في موضعين الأول أو الأول جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم من إعراب شرط العرب ما دل على أكثر من اثنين فواحد ما دل على أكثر من اثنين أو اثنين اللي دل على أكثر من اثنين ده جمع ايه؟ بدل على أكثر من اثنتين جمع بزيادة في آخره صالح للتجريب عن زيادة. قال الله فرح المخلفون أي جمع تذكر؟ مفردها مخلف بصورة من أسماء سورة التوبة الفاضحة. لماذا؟ طبيعة خلق المثال. قال ابن عباس قال الله عز وجل ومنهم ومنهم ومنهم حتى ظننا أن لا يبقى منهم ومنهم الذين يقولون هو قدر ومنهم الذين يلبسون القول علم الصدقات ومنهم من يقول الكذب ولم والصحابة منهم من عاهد الله. فالإنسان إنت تطبيه أن يريد أنت خايف على نفسك من الطب اسأل نفسك ومن كبار الصحابة من خاف على نفسك مين؟ عمر عمر رضي الله مين اللي النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه سؤال من الحقيقة؟ كان الصحابة ينظرون إذا مات رجل أن يصلي عليه حذيفة إذا صلى عليه حذيفة يبقى بعيد منه وعمر كان خايف يقول له أسماني لك رسول الله قال له لا ولا أزكي أحدا ابن رفيع عليه الصلاة والسلام والله من الكيد يقول عبد الله بن عمر التقيت مع عبد الرحمن بن عوف عند مصر فوقف فتح حاجته فمر عبد الرحمن بن عوف وجلس عبد الله بن عمر يقرأ فقيل له ما يبكيه قال هذا يعني عبد الرحمن بن عوف زعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحضور لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة. والبلد الطيب يخرج نباته من الجنة شجرة طيبة. الأرض خايف على نفسه من إيه؟ والإبن خايف على نفسه من إيه؟ وإحنا خايفين على نفسنا من إيه؟ فبما عم تنحني الله عليك فرح المخلفون من يعرف لا يشعر محمد الله يبارك فيك المخلفون شاعر مرحبا انه يقدر مذكر فساد لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون الراسخون والمؤمنون فجمع المذكر وظف بعضه على بعض الراسخون مفردها الراس والمؤمنون مفردها المؤمن ولو كره المجرمون في جمع المذكر المجرمون مفردها جمع الجواب ونون طيب جمع المذكر يرفع بالايه أقول المجرمون فاعل مرفوع بالواو إياكم منكم عشرون صابرون سورة سورة الأنفال وآخرون اعترفوا بذنوبهم وآخرون فين جمع المذكر في الآية وآخرون ولا اعترفوا ولا بذنوبهم وآخرون مفردها وصابرون صابر وكل لفظ من الفاظ الجموع الواقعه في هذه الايات مرفوع وعلامه رفعه الواو نيابه عن الضمه وهذه النون التي بعد الواو عوض عن التنوين في قولك مخلف اما اقول صابر صابر ده تنوين اسمه تنوين لا صابر تنوين تمكين مش طبيعي صابر بيا اسم معرب وتنوين التمكين بيلحق اخر الاسماء المعربه محمد فده تنوين تمكين فهذه النون عبر عن التنوين فصارت صابر جمعها ايه؟ صابرون صابر جمعها صابر عندنا بعد كده اللي بيرفع بيه الواو نيابه عن الضمه الاسماء الخمسه في فرق بين الاسماء الخمسه والافعال الخمسه. كثير ما يحدث الخلط بين الطلاب وبين الاسماء الخمسه والافعال. الاسماء اسماء والافعال افعال. الاسماء الخمسه يا شباب ها؟ اب واخ وحميد وزوج اب واخ اب واخ وحم وفوق وزوج. دي اسماء بتعرف بالحروف ولا بالحركات؟ بالحروف ترفع بالواو نيابة عن الضمة وتنصب بالألف نيابة عن الفتح وتنصب بالياء نيابة عن الكسر فيكون ترتيبها على هذا الشكل لو وضعتهم كلهم بالترتيب مرفوع منصوب مجرور أقول أبوك أباك أبيك أخوك أخاك أخيك حموك حماك حميك فوك فاك فيك ومفيش ذوك زاك زيك ومفيش زو زازي يبقى هي بالترتيب كده معايا أبوك في حتة الرفع طب في النصر أباك في حتة الجر أبيك أبوك أباك أبيك أخوك أخاك أخيك حموك حماك حميك فوك فاك فيك ذو ذاتي دي بسمة ليه؟ حالة الايه الأول؟ الرفع ثاني حالة؟ من يعرف هذا الاسم؟ أبوك أسود على مين ها ابوك اسود اتفضل ابوك المبتدا أبوس أبو الكلام على المرفوع بالواو عشان تنزل عن النيابة عن لأنه عشان لو أقطع حد صح الأسماء الخمسة لأنها الأسماء الخمسة والكاف نسمع لا الكاف هو غير متصل مبني في محل الجار والمرفوع أبوك مبتدأ خبر أبوك إيه؟ خبر أبوه هو اسم أبوه خبر أبوه أسف الله يسلمك فدي الأسماء إيه؟ أسماء إيه؟ الخمس أب أخ حب فوق ذو لتعرف هذه الأسماء بالحروف اشترط النحات بها شروط ناخد الشروط ولا نجد الشروط طيب الشورى والاستاذ وشاورهم في الامر اللي عايز تاخد الشروط يا فندم لا نجد الشروط طبعا يا فندم ربنا يجزيكم خير ويحسن اليكم ويصبركم على التعلم من لم يذق مر التعلم ساعه عاش بأهل طول حياته من لم يذق مر التعلم ساعة عاش بأهل طول حياته الإنسان دائما يحتاج إلى استقرار الدين ويشد من عزمه ويقرأ في سير أصحاب الهمم العالية ليه؟ عشان ما يكسرش عشان ما يفتوش وتجري بعد ذلك ثمرة ما تفعل فنحن في مجلس حرف الجديد وتعشاه الرحمن ويذكر الله عز وجل فينا كل من الوقت يخرج الى بيته شوف ممكن يعني ويذكر قلبه وهي بواحد يقول له ما فقط فلان يقول له والله اني أشكو من الذي أشكو فنسأل الله أن يحبب إلينا بيته وأن يسعدنا في طاعته وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول يتبعون أحسنه نسأل الله أن يعلمنا بدائرنا ونفعنا بما عملنا اتركوا لهذا استغفر الله لكم السلام كل مرة يعني كل مرة نجري كل مرة نجري